لو بدها تشتي غيمت، لو بدها ترجع طولت، لو عندني تضل كانت قبل ما تفل عالقليلة سلمت. لو بدها تشتي غيمت، لو بدها ترجع طولت، لو عندني تضل كانت قبل ما تفل عالقليلة سلمت. لكن هي راسها كبير ومغرورة بحالها كتير، وعقلبي تكون صغير قد ما هي تكبرت. لكن هي راسها كبير ومغرورة بحالها كتير، وعقلبي تكون صغير قد ما هي تكبرت. لو بدها تشتي غيمت، لو بدها ترجع طولت، لو عندني تضل كانت قبل ما تفل عالقليلة سلمت. بعرف غرورها رح يقتلها، طا وصلت للسما السبع، أنا كنت زيادة دللها، تا كبرت وتغير طبع. خليها تبعد أحلى، ما رح ينفع تقلم، وإذا فكرك ترجع لا لا يا قلبي محزرة. لكن راسها كبير ومغرورة بحالها كتير، وعقلبي تكون صغير قد ما هي تكبرت. لو بدها تشتي غيمت، لو بدها ترجع طولت، لو عندني تضل كانت قبل ما تفل عالقليلة سلمت. صعبي حدا غيري يتحملها أو يوقع مثل هالوقعة، وهي بتمثل ما أشطر لحظة بتنزل لك دمعة، قوية ما بتنهدى فكرة إني مش قدها، وإذا بدها تتحدى أنا يا قلبي قبلها. لكن هي راسها كبير في عندها جوانح بتطير، وعقلبي تكون صغير قد ما هي تكبرت. لو بدها تشتي، لو بدها ترجع، لو عندني تضل كانت قبل ما تفل عالقليلة سلمت.